讲多少都能听，学听，真的可以。好，现在的时候你听到什么了？听到什么了？讲到了哪了？你有所有时间玩或者你的音乐可以能看到的，哎，有法律。我们这边我这个微信里有说话的，你有听？سبحان ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعد تحدثنا عن صدق الزواج في الإسلام في محاضرتين سابقتين وأرجو إن لو حد من الأخوات أو من الشباب اللي حضروا معنا يعني يلخصنا الذي قلناه في يعني نقاط اللي قلناه المرة اللي فاتت. اتفضلي يا احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الطب واحكامها، ويعني عندي مقدمه كمان عن العقد الزوجي، مش عن العقد نفسه يعني التهيئه بس. فالطب واحكامها دي من اهم المحاضرات في طب الزواج، في موضوع مقدمه الزواج يعني الاختيار طبعا اساس، لكن الطب واحكامها من الحاجات اللي كتير من الناس يعني بيغفلوا عنها او ما بيعرفوش احكامها، بمعنى ان بيحصل فيها اخطاء يعني شنيعه وهو قدر اخطاء في اسلوب التعامل، في طب انا ليا ايه وعليا ايه، اهل البنت مش عارفين، اهل الولد او الولد نفسه مش عارفين لهم ايه وعليهم ايه، اللي ليهم واللي عليهم محدش عارف. في نفس الوقت بص تلاقي خلافات تحصل ومبنيه على ايه؟ على اعتقادات خاطئه عند الناس. كذلك لو لا قدر الله يعني واحده اتخطبت وبعد كده ما حصلش نصيب، وكلمه ما حصلش نصيب دي مش ما تزعلش حد، لان اساسا الخطبه هي اساسا مرحله لاختبار تقبل الاخر، سواء كان منه لها او منها له. تقبل الاخر، هل ده يناسبني فعلا فانا هكمل معاه بقيه عمري، ولا مش هيناسبني ان انا ابدا اخد خطوه من دلوقتي واشوف انا هعمل ايه؟ فلو ما حصلش نصيب في الخطبه، طب ايه الاحكام اللي تترتب على فسخ الخطبه؟ يعني لما يحصل فسخ ايه الاحكام اللي تترتب على كده؟ هل في اسم شرعي بيقع عليا لو انا شفت الانسان ده متكامل وكل حاجه ولكن انا مش مستريح له؟ خلاص لو انا مش مستريح له خلاص، او هو مش مستريح لفلانه دي بعد ما كان خلاص تقدم، بص لقى نفسه ان الامور دي ما تمشيش معاه او في امور مش ماشيه معاه، فهل يحكم شرعا اذا رجع عن الخطبه؟ كل الكلام ده ان شاء الله هنجاوب عنه باذن الله اليوم. اول حاجه تعريف الخطبه، واحنا زي ما قلنا احنا بنتكلم في الفقه لازم كل حاجه نتعرف على التعريف، التعريف ده بيوضح ماهيه الشيء او حد الشيء زي ما بيقول الجماعه بتوع الفقه، هي اظهار الرجل رغبته في التزوج بامراه معينه. فاذا اجيبت هذه الرغبه بقبول من الولي تمت الخطبه بينهم. إظهار الرجل رغبته في التزوج بامرأة معينة، فإذا أجيبت هذه الرغبة بقبول من الولي تمت الخطبة بينهم. أنا أسأل سؤال، ينفع البنت تخطب الراجل ولا ما ينفعش؟ إحنا كأن الرفع يحط لك ما شاء الله ما شاء الله، قلنا إيه بقى؟ ها؟ يعرض ابنته كما فعل مين؟ سيدنا إيه؟ عمر بن الخطاب، وعرض ابنته على مين؟ على سيدنا نفسه عمر وعلى سيدنا عمر. على عروس الصديق أيوان وعلى سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا الزوجة مين حقا؟ عليه الصلاة والسلام. من أمات إيه؟ يعني شوف الشرف العظيم. طيب واحنا حكينا حكاية تانية عن سيدنا أنس وبنت سيدنا أنس لما قالت وقتها وقتها دي وشها مكشوف دي اللي تروح يعني تروح شعرت نفسها ها؟ قال لها خير أي خير منك حاجة ما حد يقول لك وشها مين بس كويس ماشي خير إن شاء الله. فإذا يبقى ممكن البنت تتقدم هي للإنسان بس يكون هذا الإنسان فعلا يعني يستحق هذا التقدم يعني مش اي حد يعني مش اي يعني مش مجرد بقى شافت واحد يعني كده تقول لي طب الراجل ممكن تخطبني ولا اخطبك ما ينفعش. لكن هو طبعا الاصل ان الرجل هو الذي يخطب المراه ممكن المراه تعرف نفسها ايه على الرجل في احوال معينه. جاء في مبني المحتاج الخطبه بكسر الخاء. طبعا في فرق بين الخطبه والخطبه. الخطبه اللي هي خطبه الجمعه بايه بضم الخاء. اما بكسر الخاء اسمها ايه الخطبه اللي هي المقصوده في الزواج. الخطبه بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة وعرفها القليوبي بأنها النكاح ممن يعتبر منه. طيب ده تعريف الخطبة. هل الخطبة صيغة؟ إني استخرت الله تعالى وخطبت لك ابنتي ينفع؟ مفيش الكلام ده صح؟ الإسلام لم يتحدث عن صيغة معينة دي حاجة. هل الخطبة إجراء معين إذا اتعمل تبقى البنت دي مخطوبة؟ يعني نجيب بلالين بقى في الشارع كده اهو ومش عارف فلانه وفلان اهداء فلان الفلاني فلانه وفلان اهداء كده يبقى خطبه تمت صح؟ ها؟ هو دي الخطبه؟ هل الاجراء ده هو اللي يعمل الخطبه تبقى صح؟ هل الشبكه ان هي تلبس دبله او هو يلبس دبله او الكلام ده كله؟ اذا الفتحه يقراوا فتحه مفيش كل الاجراءات دي ملهاش اي دور في الخطبه خالص. لازم نتفق على كده لان بعض البنات وبعض الشباب تقول لك ايه يعني انا جاب لي بنت مره قالت لي ايه؟ قالت لي هو صح قلت لي بس حصل اشهار خلاص. يعني ايه حصل اشهار يعني ايه؟ يعني حصل اشهار يعني كانه زواج يعني حصل اشهار وبقى خاطبني. يعني ايه وبعدين حصل اشهار يعني ايه؟ يعني بقى خلاص ما ينفعش. لا ما ينفعش ايه؟ خلي بالك هو مجرد لسه خاطب بس مجرد لسه خاطب حتى لو حصل ايه؟ اعلان حتى لو حصل اعلان الخطبه مفيش مشكله خالص. طب ينفع كنت تتخطب ومحدش يعرف؟ ينفع ينفعش ليه؟ ينفع بس لو تقدم لها حد يعلمون ان هي مخطوبه مش بقى يعني عشان ندي فرصه بقى كده وغيره يبقى مزاد بقى وندفع المزاد ومين يدفع اكتر؟ صلى على رسول الله. فاذا تصح الخطبه بكل ما يدل على المقصود منها ويظهر رغبه في النكاح على ان يكون ذلك متبادلا بين الطرفين. يعني مش ايه مش واحد يروح عند ناس يقول لهم والله انا عايز اتجوز بنتكم او انا عايز اتقدم لبنتكم يقول والله يا ابني هنفكر او نتخبط كده ونرد عليك مثلا كده ينزل تحت ليه انا خطبت فلانه هو كده خطبها ولا مجرد تقدم بس تقدم بس هم لسه في مرحله التفكير ممكن يجي لهم غيره غيره غيره غيره عادي لان مرحله التفكير ما ردش على حد. في الحاله دي من حقه ان هو يقبل ده ويقبل غيره مش مشكله خالص عادي جدا. لكن طالما اتخلط معاه في كلمه اصبحت ايه؟ مخطوبه. خلاص؟ طيب فيكون متبادل بين الطرفين دلا على اراده وصدق كل واحد ايه؟ من الطرفين. طيب جاءت عادة الناس ان هم بيقراوا الفتحه. ايه موضوع قراءه الفاتحه دي؟ هيجي بقى واحد يقول لك ايه؟ وقراءه الفاتحه في الخطبه بدعه وكل بدعه ضلاله والفاتحه في المريض العربي هتودي الناس داهيه. ينفع كده؟ ما ينفعش ما ينفعش. صح الفاتحه ما كانتش هي دي علامه الخطبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش قال ان هي من قواعد الخطبه لكن في نفس الوقت الناس بتقرا الفاتحه تبركا فيجوز قراءه الفاتحه ولا شيء في ذلك. لكن مش بنقول لازم يقرأوا الفاتحة ويجي بقى واحد يقول لك ايه لا احنا قرينا فاتحة بس ما خدناش ذهب الفاتحة مفتوحة. مين فتحها؟ مين فتح الفاتحة؟ انا مش عارف الفاتحة مفتوحة يعني ايه؟ يعني ايه بلاقي حد يجي له لو جاله احسن اهلا وسهلا تعال خش مش مشكلة يا بنت يا ابني ده مخطوبة يقول لك ايه ده؟ قرأت الفاتحة الفاتحة مفتوحة ماشي؟ طيب يبقى قراءة الفاتحة نوع من التورط مش اكتر وتأكيد للتواعد بينهم. المقصود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وقل اللهم وسلم على سيدنا رسول الله إن فلانا يخطب فلانا فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن ردتموه فسبحان الله. كان هكذا يفعل. طبعا تقديم الهدايا والذهب وما شابه والكلام ده كله ده أمر إيه؟ أمر برضه ملوش علاقة بحكم الخطبة اللي كان معانا ده مجرد إظهار يعني في الرغبة والزواج. حكم الخطبة احنا كلمنا في اول لقاء صدق الحاجة صدق عرض عرض ما شاء الله خير عايز الشكل لا كلمنا عن احكام النكاح قلنا تعتبر ايه الاحكام الايه الخمسة ماشي قلنا احكام النكاح الزواج يعني بتعتبر ايه الاحكام الايه الخمسة حسب حالة كل واحد يعني ماشي. طب الخطبة نفس الكلام الخطبة حكمها ايه لا حكمها بقى في الزواج ايه حكم الخطبة في الزواج ايه هل لازم يكون في خطبة يعني لازم كل واحد يتجوز واحدة لازم الاول جواز واحد دلوقتي جاي يتجوز واحدة يقول لا استنى تتعرض على هنا ومجلس الخطبة الخطبة الاول جواز شوية وبعد كده زي ما واحد برضه اتجوز واحدة وبعد ما اتجوزه فكان فترة الخطوبة صغيرة شوية فاول ما اتجوزه يقول لك ايه احنا ما خطبناش فترة كفاية فنقعد كام شهر كده خطبة هما اتجوزوا خلاص خلاص نتعرف على بعض اكتر بعد كده ان شاء الله يبقى ايه يبقى الزواج بقى مش عارف يعني هيحصل انت بس ربنا يسهل فيعني دي طبعا فكره مش مظبوطه حكم الخطبه الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشه بنت ابي بكر الصديق وخطب حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خطب يبقى حكم الخطبه ايه الاستحباب طبعا باكد قراءه الفتح الشبكة الإعلام كل ده اسمه خطبة وحكم الجميع واحد حكم الجميع ايه واحد. طيب ايه شروط الخطبة احنا عرفنا تعريف الخطبة ما هي اظهار الرجل رغبته بالتزوج بامرأة معينة فاذا وجبت الرغبة بقبول يبقى اصبح ده اصبح في خطبة. صيغة الخطبة اتكلمنا ان هو لا يستلزم الشرع صيغة معينة. حكم الخطبة قلنا الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله تعالى عنها خطب حفصة. شروط الخطبة في قاعدة فقهية مش أصول قاعدة فقهية كبكيهم مش أصول قاعدة فقهية قاعدة فقهية بتقول إيه بتقول المقدمات تتبع الغايات فإن كانت الغايات أو الغاية مشروعة فالمقدمة أو الوسيلة إليها تكون مشروعة وإذا حرمت الغايات حرمت الوسائل. الموضوع ده عايز شرح نشرحه نقول ثاني وبعد كده نشرحه. في مقدمة في قاعدة بتقول قاعدة الغايات والمقدمات تتبع الغايات. المقدمات تتبع الغايات فإن كانت الغاية مشروعة فالمقدمة أو الوسيلة إليها تكون مشروعة. فإذا حرمت الغايات حرمت الوسائل. وما عندناش حاجة اسمها الغاية تبرر إيه؟ الوسيلة. ايه الغايات؟ الغايات يعني الاهداف، اهدافك ايه من الموضوع ده؟ انت عايز توصل لايه يعني؟ نهاية الموضوع بالنسبة ايه؟ نهاية شيء حلال ولا شيء حرام؟ مثلا مثلا انا رايح اعمل اي شيء صدقة صدقة مثلا اتصدق صدقة على قضية عرفت ان في اسرة حياتها تعبانة جدا جدا ومحتاجة مساعدة ضرورية جدا جدا جدا فغايتي نبيلة ولا سبيلة؟ يبقى الوسيلة اللي هتبعها المفروض تكون نبيلة نفس الايه؟ نفس الغاية. لكن عرفت ان في واحد طاغية من الطغاة ويقبل الناس. غايتي ان انا اتبعه. ليه؟ عشان هو طاغية. واستخدم وسيلة حلال ان انا اغش وسيلة حلال. ينفع؟ كل الموضوع حرام فحرام. حتى لو كان الايه المواصف في الاخر واحد طاغيه وظالم بتاع لا ما ينفعش الاسلام عندنا ما فيش الكلام ده ما ينفعش مثلا واحد يبني على هدف حسن وسائل محرمه وسائل ايه محرمه وكذلك ما ينفعش ان انا اعمل وسائل حلال عشان اوصل لغايه حرام لا دي يعني تصح بالتو تصح. طيب نطبقها عشان نفهمها. الزواج ده عقد صحيح عقد حلال عقد ربنا رغب فيه سبحانه وتعالى فإذا كان العقد حلال فيبقى إيه الخطبة حلال. فممكن الزوج يبقى حرام؟ آه ممكن يبقى حرام. إمتى؟ لو إن الزوجة اللي أنا أخطبها دي تكون محرمة علي. زي إيه؟ تكون متزوجة مثلا. ينفع حد يروح يخطب واحدة متزوجة؟ لا عايز أسمع تأكيد. ينفع حد يروح يخطب واحدة متزوجة؟ بيحصل. والله بيحصل. هتقول مش عارف إن هي متزوجة؟ أقول لكم لا عارف إن هي متزوجة. يعني والله بتحصل. يعني انا اخر شيء اذكره واحده حكت ان هي راحت بتروح لدكتور اطفال معين مثلا. دكتور اطفال اهو يعني متجوزه ومخلفه مش متجوزه بس ومعاها زوجها. بتروح ومعاها ايه؟ زوجها. صاحبتها كان يسيب زوجها ويتكلم معاها هي. يسيب الزوج ويتكلم مع الزوجة. الام بتبقى يعني على طول متابعه الطفل وعارفه فيقول لها انت بتديله كذا وتعملي كذا وبتاع وحاجات زي كده. ولما الولد يسخن جامد ولا يحصل حاجه بقى الزوج في الشغل الطفل بيه يا دكتور حصل كذا كذا كذا فيظهر الدكتور يعني لا تعب حصل معانا بقى الموضوع ما بقى الطفل بقت امه فما مش بيعالج الطفل بقى بيعالج امه بقى غير التخصص فدخل على الام على طول بيعمل ايه تعبته بيخطب ايه واحده متزوجه ده يعني قمة الحرام مش بس حرام قمة الحرام ليه؟ لأن هذا يفسد الزوجة على زوجتها وده من أقصى المحرمات إن واحد يخرب بيت ولا يدخل لها أو يفسد الزوجة على زوجها أمر خطير جدا جدا جدا فيبقى لازم يكون في شروط الخطبة عشان تبقى الغاية سليمة والشؤون إيه والخطبة تكون سليمة أول شرط ألا تكون متزوجة وزوجيتها قائمة لأنه لا يحل نكاحها فلا تجوز خطبتها قال تعالى والمحصنات من النساء الآية دي بتتكلم عن المحرمات الآية دي أول آية بس اللي قبلها بيدل على معنى يعني اللي قبلها بيدل على أنكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم كده آخر آية واخد بالك وبعد كده يخش الآية اللي بعدها إيه والمحصنات من النساء بعد كده يقول إيه إيه ماشي بعد كده قال إيه وأحل لكم إيه ما وراء ذلك ما تتوبوا أن لكم كده فإذا الآية كانت بتكمل المحرمات ماشي أي المتزوجات وهي معطوفة على المحرمات في الآية إيه السابقة عليها حرمت عليكم أمهاتكم ماشي يبقى دي اللي زوجتها قائمة طب في واحدة معتدة يعني فترة الإيه؟ العدة طب العدة دي أحكامها تختلف في كذا عدة عندنا في واحدة عدة من الوفاة، في واحدة عدة من طلاق رجعي، واحدة عدة من طلاق بائن. هنعرف أحكام كل واحدة. إن كانت العدة من الوفاة حرمت خطبتها بلفظ صريح. كقوله أريد أن أتزوجك. ما ينفعش تقول لها أنا عايز أتجوزك وهي معتدة من الوفاة. ده بيحافظ على شعور الأسرة اللي حصل عندها كانت دلوقتي مصيبه فاعتبرتهم ايه؟ مصيبه الموت، الموت ده مصيبه فبيحرص على مشاعرهم فلذلك يكون التصريح خطا لكن جائز التلميح طب التعريض ليه التلميح بقى؟ او التعريض ليه؟ لا لا شكرا شكرا انا عايزكم اي من دور برد بعد كان صح شويه الله يبارك ليه التعريض او التلميح؟ ما برضه قال لك منع التصريح، طب وليه اجاز التعريض والتلميح؟ لان الزوجه في المرحله دي هي صح الزوجه الوفيه المخلصه بتكون في اثر نفسي وكذا والكلام ده كله، لكن برضه لو متطلعه لهذا الامر ممكن يكون في الطبع كتير. فاللي بيقدم العرض هنا الاول بيدي مساحه لنفسه. ده من النهايه كده يعني. عشان يقول لي اقول لك ايه التعريض ليه؟ اقول لك ليه؟ ليه؟ عشان هو عشان يدي مساحه لعلها تفكر في الامر. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء واتمنتم فيها انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، يعني ما ينفعش تكتبوا كتاب الا ان يكون العده ايه؟ خلصت. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاعبدوه. يبقى جاز في الآية الخطبة تعريضا، ويفهم منها عدم جوازها تصريحا. كلمة أكننتوا في أنفسكم يعني أضمقتوا في قلوبكم، إن الرغبة الإيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فيش مشكلة في الرغبة القلبية، ما فيش مشكلة، لكن المشكلة فين؟ إنك أنت تظهر بلسانك هذا الأمر. واشترط أو نهى عن عدم التواعد إيه؟ سرا. زي ولا إيه؟ إحنا مش هنقول لحد دلوقتي، بس إيه؟ بيني وبينك إحنا إيه؟ إحنا كذا، كده يعني. احنا البعض مش عارف ايه وبيعمل ما ينفع ما ينفعش ماشي. فقال تعالى الا ان تقول قولا معروفا، يعني ايه؟ غير منكر وغير محرم. طيب ورد قصه ان سكينه بنت حنظله لما كانت في عده وفاه استاذن عليها علي بن محمد بن علي بن الحسين، علي بن محمد بن علي بن الحسين حسين بن علي بن ابي طالب ماشي. وكانت لم تنقضي عدتها، دخل عليها قال لها ايه؟ قالت قال لي قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل بيتكلم كلام واضح وضريح، انت عارفه قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب. قلت غفر الله لك يا ابا جعفر، انك رجل يؤخذ منك، يعني الناس تعلم منك الاحكام، تخطبني في عدتي؟ يعني انت تخطبني في عدتي؟ قال انما اخبرك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الراجل ما غلطش، ولا انت عارف انا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وعارف انا قريب علي، وعارف وضع العرب، تخطبني ولا في عدتي؟ لا لا لا، انا بقول لك بس ان انا ايه؟ قريب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عرفت النبي، شفت حلو ازاي؟ خلاص؟ يبقى ده اسلوب من اساليب الايه؟ الطالب. شوف الشعراء الله يرحمه كان قال كام مقوله حلوين كده في الموضوع ده، فيقول لك ايه؟ لو شافها تبطل خدها او كذا ولها ايه يعني، او تبكي بكاء شديد، يقول لها تفقد بهذا القدر، فان هناك من يقدره. واخدين بالكم؟ يعني واحده واحده عليه الاحسن. تعالى فهكذا يعني اسلوب او اخر، بحيث ان يعرفها ان هو ايه مهتم بهذا الامر. حكم خطبه المعتده من طلاق رجعي، بس ده اسمه المعتده من الوفاء. طب المعتده من طلاق رجعي ان كانت في عده طلاق رجعي حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا. ليه؟ ما هي معتده. لا خليكي معايا، خليكي معايا، معتده ليه؟ لان اساسا العده دي على ذمه الزوج، على ذمته، يعني في لحظه ممكن يرجعها، في لحظه لو قال يعني طلاق رجعي. دي بقى مشكله، يعني احنا عشان مش على طلاق رجعي يبقى نخش الدرس في اخر المباراه. طلاق الراجل، الراجل لما يطلق زوجته الطلاق ده بيطلق عليه اسماء. الطلاق هو الطلاق واحد بس بيطلق عليه اسماء. اذا طلقها في مرحله العقد فقط وفي دخول يسمى طلاق بائن بينونة صغرى، اسمه كده طلاق بائن بينونة صغرى. الاسم ده بيتعرف بيه احكام، بس انت كده داخلها في قصه ثانيه، ما ينفعش. اذا طلقها هو متجوزها ماشي، هو اللي طلقها هو متجوزها خلاص، ده في دخول يعني، يسمى طلاق رجعي. خلاص يسمى طلاق رجعي. الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي ايه؟ الطلاق الرجعي الزوج من حقه ان يرجع زوجته في اي لحظه. اما البائن لازم يكون بعقد جديد ومهر جديد وموافقه. عقد جديد ومهر جديد وموافقه البائن بينونه الصغرى. طبعا بينونه الكبرى ده لما يكون طلعها ثلاثه، ما ينفعش يرجع له الا ان تنجح ايه؟ زوجه وبنته. كده واضح؟ لو الزوجه طلبت الطلاق من الزوج وطلقها بائن بينونه الصغرى. لو الزوجة طلقت للدار بائن بينونة صغرى. لو طلق للمحكمة بائن بينونة صغرى. يبقى إذا الطلاق الرجعي اللي طلقه الزوج بس. والخلع كذلك. أنت محامي ولا إيه؟ أيوه. وما شاء الله شخص مذاكر يعني. خلاص؟ يبقى إذا الطلاق الرجعي هو اللي طلقه الزوج بس. ماشي؟ ويكون الأولى أو الثانية. ويكون الأولى إيه؟ أو الثانية. أما الثالثة ينفع؟ ينفع ترجع له؟ يبقى اسمه بائن بس ده بينونه كبرى. قلت لك احنا كده داخلين في قصه يعني احنا خليكم مش فاهمين يا جماعة حد لا في حد ده الشاهد هاي طلق رجعي يعني خلاص اقول لي كده بعد بعد خلاص فالمعتدة من طلاق راجعي ان كان في عدة طلاق راجعي حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا لانها ما زالت في حرم الزوجية الاولى وقد تجذب في عدتها. دي مشكلة تانية ممكن تحصل اللي هي ممكن تجذب ايه في العدة بسبب الخطبة تمسك عليها يعني ايه ان هي عدتها ثلاث ايه خلق ثلاث ايه حيضات او اطهار فيبقى اذا ممكن تقول ايه غير الواقع خلاص يبقى ده الطلاق المعتدل الطلاق راجعي. حد عايز ينام طب حد عايز يتحقق صلوا على رسول الله وحيد ولا اله الا الله. ها صحيح في شريط هديه للي هيقول لي احنا قلنا شويه اولا احنا اتكلمنا عن اصول البلد معلش بقى شايف فيها الناس اتنين اتكلمنا عن اصول البلد في موضوع شروط الخطبه اللي هيقولوا ما هو الشريط ده نقطة البلد مش بس بكمل على الزر سريع اتفضلي قولي صحيت شريط ونص ما شاء الله احد يقول ان شاء الله ينفع لك يعني اصبر ايش فضلتك قول يا ها الحته كده دي انا قلت حاجه لا لسه كملناش احنا لسه عملنا فاصل ونص يعني عملنا فاصل ده عشان الناس ايه تفوق. طيب حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن تحرم الخطبة بالتصريح وتجوز بالتعريض ده قول. قول ثاني تحرم بهما بالتصريح والايه والتعريض لان الله عز وجل لم يوجد التعريض الا في المتوفى عنها زوجها اما ما عداها ما ينفعش. طبعا كل ده لمين؟ لغير الزوج الذي ايه طلقها يعني الزوج اللي طلقها ممكن يرجع تاني. طبعا ده بنتكلم اذا ما كانش الطلاق ثلاثه. لو الطلاق ثلاثه ما ينفعش يرجعها الا ان تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا صحيحا. طيب يبقى الشرط الاول ان الا تكون الزوجه متزوجه او في متعلقات زواج بقى وكل واحده لها احكامها خلي دي على جنب. الشرط الثاني ألا تكون محرمة عليه. ينفع واحد يخطب أخته؟ ينفع؟ ينفع يخطب أمه؟ طب عمته؟ ينفع يخطب خالته؟ طب بنت خالته؟ اشمعنى دي؟ محرم؟ خلاص؟ يبقى طبعا مش هقول ان يعني ان فعلا يخطب اخته والعياذ بالله يعني امر خطير ولكن احنا بنتكلم بس ايه؟ عشان ده حكم شرعي. ثالث شرط الا تكون مخطوبه للغير. الا تكون مخطوبه ايه؟ للغير. اه والله يعلم. طب لو ما يعلمش لا يأثم. لكن مين يأثم؟ اهل الزوجه. لان هم دول المفروض اللي يوضحوا بقى يقولوا والله الامر كذا كذا كذا البنت مخطوبه. ماشي؟ فالخطبه في هذه الناحيه لها قوه ولها مكانه رغم ان احنا الخطبه مجرد بس وعد للزواج الا ان هنا لها مكانه. المكانه دي الشرع عرضها ليه؟ عشان يحفظ الود بين الناس ويحفظ علاقات الناس تظل كما هي ما يبتلاش مر زي الشروط اللي بيها بيكون الشرط ده أن يصرح ولي الأمر أمرها بإجابة الخطب الأول أن يكون أجاب الخطب الأول بالفعل مش محط التفكير. اثنين أن لا يأذن الخاطب الأول لغيره أن يخطبها يعني زي إيه؟ واحد بعد ما خطب واحدة لا إيه؟ لقى نفسه كده يعني متردد فجي واحد صاحبه بيذكر له فلانة فقال والله تقدم لها شوف ده يدل على انه ايه؟ خلاص هو حر. ثلاثة ان يتركه. اربعة ان يعلم الخاطب القصبة السابقة. خمسة ان تكون القصبة الاولى جاهزة. ممكن واحد يكون خطبها بالقصبة الجاهزة كان تكون مثلا خطبها وهي معتدة مثلا من زواج وده خطبها بعد العدة واخدين بالكم. فاذا القصبة الاولانية تقع محرمة القصبة الثانية تقع محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الذي رواه مسلم من حيث ابن عمر رضي الله عنهما لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على قصبه اخيه الا ان ياذن له. وفي روايه له عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل المؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على قصبه اخيه حتى يذر ان يترك. طيب اذا خالف الشخص ده وعارف ان هي مخطوبه وكل حاجه ولكن على الرغم من علمه بده الا انه راح وادى خطوبه والاسره طبعا ضعيفه نفسها ضعيفه قال لهم بيدفع كام؟ الكلام ده والله العظيم حصل فعلا يعني انا شفته كتير يعني في مواقف كتير جدا في حياه الناس. هيدفع شبكه كام؟ واحد هدفع 10 هيجيب شقه كام؟ 3 اوض هيجيبها 4 كده يعني نظام ايه؟ مزاد. مين يدفع اكتر؟ وليه تدفع اكتر لو ممكن تدفع اقل؟ هو عايز كده. هو عايز كده. يبقى اذا صاحبنا ده بيخالف الشرع صراحة. صراحة كده يعني كأني بقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حزة بقول له لا مش سامع كلامك. واهل البنت ساعدوه على نفس الكلام. اهل البنت ساعدوه على نفس الكلام. هنا اختلف الفقهاء حول حكم هذه الخطبة وهذا الزواج. طبعا الخطبة نفسها في الأرض محرمة. الخطبة محرمة. لكن عقد الزواج هنا بقى الحيرة بتحصل ليه بقى؟ لأن عقد الزواج ده أركان. هل الأركان تامة ولا مش تامة؟ هو ده اللي سأل الفقهاء. اختلفوا في إيه؟ العقد ده ليه أركان. لو تمت الأركان تمت الخطبة خلاص تمت تمت الزواج تمت العقد. الخطبة ليها إيه دورها هنا؟ تعالوا نشوف الفقهاء قالوا إيه. أول رأي عندنا بطلان عقد الزواج لمخالفته أو لمخالفة الخاطب بالحديث وإقدامه على ما نهى عنه الشارع الذي لا يعترف بصحة ما نهي عنه كأنه بيقول ما ده ما اعترفش بيه ما يجعبيه. وهذا قول الظاهرية ورواية عن الإمام مالك. ده قول الظاهرية ورواية عن الإمام مالك. أستحب تعرفوا يعني ايه الظاهريه والامام مالك كده بس كده كسماع دلوقتي مش شرط في الامتحان تكتبوا ايه وهذه روايه عن الظاهريه وعلى ارض روايه عن الظاهريه وروايه عن مالك مش شرط في الامتحان كده بس تعرفوها بس ان ده كذا كذا. اثنين الراي الثاني صحه عقد الزواج مع الاثم والجزاء الاخرى بس يقول لك يا عم ايه اللي اخر حلها ربنا وعلى البركه عدم البركه واللي بيتزوج ده عايز ربنا يبارك له وهو رايح يعني يعمل حاجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهو عارف ان ده غلط وعارف ده حرام وراح يعمله. لا طبعا مش بس الاخرى لا والدنيا وبرضه عدم البركه. فيقول صحه عقد الزواج مع الاثم والجزاء الاخرى لتوفر اركان عقد الزواج والجوز والحرب. ونهي الشارع عن الخطبة لا يستلزم بطلان عقد الزواج الذي توافرت له مقوماته وإنما يترتب على مخالفته اسم الخاطب ديانة فقط. لكن قانونا الزواج تام. ليه؟ لأن القانون ليه 1 2 3 ملوش أكثر من كده. اتفقوا في جاب قبول في عقد مكتوب في شهود في مهر في ولي كده العقد كان قسم واحد. والراجح هو الراي الثاني وعليه يجب العمل في المحاكم. يبقى الخلاصه ان الذي اراد الخطبه لا يجوز له ان يخطب متزوجه بعقد زواج قائم ولا معتده من طلاق رجعي ولا معتده من وفاء الا بالتعريض بالكلام الذي من الممكن ان يفهم او يفهم على اكثر معنى ولا يجوز له قصه من وافقت على غيره وهو يعلم لورود النهي فان فعل صح العقد مع الابن. وبعدين بعد كده بعد الاول سبحان الله كيف يرضى نفسيا يبدا حياته الاسريه باسم يعني يبدا حياته لا عايز ربنا يكرمك باسم ماشي. هنا نقف بقى مع نقطة من أهم النقاط للأسف العالم النهاردة ليه كنفسي بقى قاعد أكبر من كده، علاقة خطر المخطوط. موضوع مهم جدا، ظن فيه مشاكل كتيرة جدا، وأنا كاتب فيه كلام يعني تشيب له رؤوس الوجدان، حاجات حصلت رأيتها بالفعل، زي واحد مثلا يعني كنت بزور أحد الناس ففتحت لي بنته، هو يعني واحد يعني مهم يعني فتحت لي بنته، فوصلت لقيت بقى إيه يعني الدنيا رمة جدا وحد من الباقي كده ارتاح ازاي. ف قلت له عليكم فلان موجود؟ لو هو واقع يعني قال اه موجود اتفضل لحظه واحده. فانا دخلت انا يعني فعلا انا مش شايف غير اللي هو السلطان شغال، عارفين طبعا السلطان دي الدور الصغيره دي شغال كده اهو خفيفه جدا والدنيا ظلمه جدا وفي عمر بعيد مظلم قوي بيتهيألي في شبح عالي بالك اتهيألي كده يعني. فقال اهو لقيت شمع السلام عليكم اهي مصطفى بس بس يبقى حد قاعد صح. ف بعد كده جاء الاب قايم يلعب في عينيه ويفتحهم بالعافيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال لي يعني اتعامل في مكان ثاني يعني. فقلت اخدت مكان ثاني فقلت له يعني هو في ايه يعني؟ طبعا انا ما بصيتلوش البنت لان البنت كانت يعني لا حول ولا قوه الا بالله يعني اساسا يعني تقريبا البنيه اللي طلعها كلها حطيتها يعني الله اعلم. فالمهم ايه قعدت انا مع الاب فقلت له على فكره طبعا عارف ان ده خطيبها يعني فقلت له على فكره ده حرام يعني يعني حرام انك انت كده مهيئلهم جو يعني بتهيئلهم جو المعصيه بمعنى يعني ملهاش غير كده بتهيئلهم جو المعصيه. الدنيا ظلمه ظلمه ظلمه والله انا بقول لك مفيش ولا ظلمه مفتوحه كلها سلطان صغيره خالص كده وهم مطلوبني يعني انت حتى قاعدين تحت السلطان قاعدين في ركن مفيش سلطان خالص يعني قاعدين في حته مظلمه خالص. فبقول له انت كده حرام يعني كده انت بتهيئ لهم جو المعصيه. فقال لي يعني كلمتين كده هقول البنات البنات اليومين دول نظامهم وذوقهم يعني ربنا يعلم بيهم واللي بتلاقي قاصد دلوقتي نحمد ربنا ونذكر راكبين شكر لله واذا ما عملتش انا كده غيري هيعمل كده. بقيت انا استغرب ده مبدا اذا انا ما عملتش كده غير هيعمل كده ده خطير جدا الكلام ده خطير خطير قوي يعني. وانا يعني اذكر ان مره جالي شاب وانا فاز نصي الموقف دي حصلت بالفعل يعني موقف من الحياه ولازم نستفيد من الموقف دي مهم جدا نستفيد منها وهي دي المقصود منها يعني تذكر كل اللي بتاخده ده مقصود منه المواقف دي عشان تعرفه صح من غلط. جالي شاب فبيقول لي بيسالني عن حاجه ثانيه خالص يعني فهو بيسالني عن حاجه ثانيه راح سائلني قال لي كده قال لي باباها يعني بابا البنت اللي انا خطيبها لما طلبت منه عقد يعني قلت له اصل الصراحه يعني خايف اعمل حاجه حرام او يعني عشان بس الامور تبقى منضبطه وبتاع حاجات زي كده انا عايز ايه عقد. قال لي بص يا ابني احنا نظام عيلتنا ان احنا كتب الكتاب بعيد الزوج هو ده نظام عيلتنا وده اللي اغلب الناس ماشيه عليه. بص يا ابني انا واثق فيك اعتبرها مراتك. فقلت له ايه؟ قال لي اعتبرها مراتك. قلت له ازاي يعني؟ قال لي يعني عادي هو انا عادي. قال له انا اللي واثق فيك. قلت له يعني سيبك بقى تقعد معاه عادي بقى وتروح على بعض عادي وكل الدنيا عادي كل حاجه عادي بقى كده عادي. قال لي اه ما يعني هو واثق فيا وعارفين احنا نتجوز يعني. دي حاله من الاحوال يعني دي حاله من الحالات. طبعا الشاب اللي انا فهمته بسرعه جدا قلت له خلي بالك انت اسم عظيم لان دي واحده اجنبيه عنك مالكش اي علاقه بيها غير ان هي مجرد بس في واحد الزواج مش اكتر من كده. وامثال هذه القصص كتير بصراحه عشان ما اطولش عليكم بس انا اقول لكم قصه صغيره خالص ان انا كنت مره برضه مرات جات لي بنتين وانا في دوسي ودول كان بيجي يتكلموا عن حكم مساله ليا خالص. حكم يمكن اسير مش من بعيد يعني الموضوع مش عارف الترقيع مش عارف البقره مش عارف الكلام ده. فلما جم يتكلموا عن القضيه دي فبناء عليه شرحوا القصه. فكانت الحالتين واحده كان مكتوب كتابا واتطلقت وانا ما اعرفوش ان هي حملت وسقطت كام مره وواحده كانت مخطوبه وانا برضه ما اعرفوش ان هي حملت وسقطت كام مره. انا اللي كان هيشلني ولا قاعد ان انا ما اعرفوش واحده حامل في البيت حامل وتسقط والناس ما تعرفش كده يعني الام دي شغاله ايه؟ شغاله ايه في البيت؟ بتعمل ايه؟ بره ايه في البيت؟ الام دي شغاله ايه بالظبط؟ اهلها في البيت؟ وايه وحملت وسقطت كذا مره. فانا كان السؤال الفقير ده انا اساله وفي حد جاي من الموضوع ده هنا في الصعيد ده كان سؤال طبيعي قالوا اه كتير حاجه عايز ايه ده انت الخليه دي والعمليه الثانيه برضه حد بيقول لك ضيعه فيه تلاقيه مش عارف يقول لا ويعني طبعا بيخش على النت يلاقي بلاوي اكتر يعني مش عارف ايه صيني وحاجات زي كده مش موضوعنا المهم. فالشاهد من الكلام الموضوع يعني ما خطورة المكان ايه اللي وقف البنتين دول المراحل اللي هم ليها اقول لكم بقى الشيخ شلتوت رحمه الله ليه كتاب التفاوى في كتاب التفاوى للشيخ شلتوت جايب سؤال ورد اليه السؤال اللي كان بيقول فيه ما هو الحد الذي يبيحه الشارع او الشرع للخاطب ليتمتع بمخطوبته قبل عقد الزواج. خلينا نقول السؤال نفسه يعني قد ايه اللي يعني على فكره والله العظيم يا اخوانا اللي كان بيقول ده فيه ناس يعني ما تعرفوش بالمره. انا مش هقول لكم من زمان والله العظيم لحد اللي فات الاثنين اللي فات يعني لحد اللي فات الاثنين اللي فات قبل ما اجي الجمعيه هنا جات لي واحده في خطبه تتشكل يعني خطبه تشكيل هي تسال على حكم الشبكه عارفين خطيبها قال لها ايه؟ خطيبها وخطيبها مثلا فاهم هو يعني الخطبه خلاص هتقف ان هو قال لهم معلومات غلط. قال معلومات عن نفسه غلط، كلها معلومات غلط، واحد يعني ربنا يعفو عنه على اسمي، على اسمي كان كلام غلط. فلا لما جت بتسالني فقلت لها والله وضحت فسخ الخطبه يعني لما يحصل فسخ ايه الاحكام اللي تترتب على كده؟ هل في اسم شرعي بيقع عليا لو انا شفت الانسان ده متكامل وكل حاجه ولكن انا مش مستريح له خلاص انا مش مستريح له خلاص او هو مش مستريح للفلانه دي بعد ما كان خلاص تقدم بص لقى نفسه ان الامور دي ما تمشيش معاه او في امور مش ماشيه معاه فهل يحكم شرعا اذا رجع عن الخطبه؟ كل الكلام ده ان شاء الله هنجاوب عنه باذن الله اليوم. اول حاجه تعريف الخطبه واحنا زي ما قلنا احنا بنتكلم في الفقه لازم كل حاجه نتعرف على التعريف، التعريف ده بيوضح ماهيه الشيء او حد الشيء زي ما بيقول الجماعه بتوع الفقه. هي اظهار كل حاجه علشان اسم الشمس تبقى عليها ازاي؟ الكلام ده خطير يا جماعه خطير جدا جدا، زي كان بقول يعني النقطه دي من اهم النقاط لان المجتمعات النهارده يعني فيها يعني خلل غير عادي. على النقيض في دي صوره نقيضه برضه على النقيض. واحد خطب واحده فبقيناها ايه منتقبه فالجماعه اللي اهلها بيشوفوا بقى الضوابط الشرعيه السليمه في معامله الخاطب لمخطوبته اللي يشوفها ثلاث مرات انا اسمع عن كده ثلاث مرات كده يعني ثلاث مرات يبقى قابلني يا استاذ كده يعني ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا ما ازاي؟ يعني هو ايه شو مدى المرات دي؟ ايه شو مدى؟ طب ده ممكن يشوفها ثلاث مرات واحده يتجوزوا واحده ثانيه مش عارف هي دي ولا خطبها ولا واحده غيرها ولا عمر الزمن والتعريه ايه اللي حصل ما يعرفش. يعني على النقيض برضه في صوره ثانيه عجب يعني ما تعرفيش جوابها منين؟ هل الاسلام قال بيخ ثلاث مرات ما قالش؟ ما حصلش. ولسه اعرف اشمعنى ثلاث مرات؟ ليه ما كانوش خمسه؟ ليه ما كانوش اثنين؟ يعني انا ما اعرفش اسمعها ثلاث مرات يعني مش عارف. فالشاهد فصاحبنا بيسال يعني ايه يعني يتمتع على حد فين بمخطوبته؟ خلي بالكم السؤال نفسه بيدلل على ان صاحبه يعني الراجل يعني ايه زي ما تقول ايه وصل لمراحل بس المراحل دي مش راضيها قوي فعايز يعرف هل له زياده يعني يمكن ياخد حاجه زياده ولا حاجه. فالشيخ الدكتور رحمه الله رد عليه قال كده ما لم يجر عقد ظلت المرأة أجنبية من الرجل طالما مفيش عقد ظلت المرأة أجنبية من الرجل وظل الرجل أجنبيا من المرأة لا يحل لأحدهما من صاحبه شيء مما يحل بين الرجل وزوجه فتحرم القبلة وتحرم الخلوة ويحرم أن يتبادلا نظرات الشهوة والمتعة. شوفوا دي الاحكام اهي اقول تاني عشان بس الكلام ده مهم. يقول الشيخ شلتوت رحمه الله في الرد على اخينا ده قال ما لم يجر عقد ظلت المرأة أجنبيا من الرجل وظل الرجل أجنبيا من المرأة، لا يحل لأحدهما من صاحبه شيء مما يحل بين الرجل وزوجه، فتحرم القبلة وتحرم الخلوة ويحرم أن يتبادل نظرات الشهوة والمتعة. ده اللي قاله الشيخ شدوس رحمه الله. وبعد كده تحدث عن إساءة فهم الخطبة فقال: وليست الخطبة أكثر من وعد بالتزوج، وحل التمتع إنما هو آثار العقد. التمتع ده بيكون أثر من آثار العقد، فما لم يحصل العقد لا يحصل الحل. وقد أساء قوم فهم الخطبة وقالوا إنها مقدمة الزواج، فيباح بها مقدمة ما يباح الزواج. يعني إيه؟ مقدمة الجماع يعني، عايزين نقول كده. وبذلك استباح الخاطبات أن يختلف وأن ينفرد في التنزل والسلمة، بل استباح تبادل القبل، وجعلوا كل ذلك من دلائل اللؤام والمحبة. وكثيرا ما افترق في ظلمة هذا الفهم الفاسد ما لم يبحث الشرع والدين، وظهر أمرهما فيه، فانفصمت بينهما العروة وفسدت الخطبة، وعدل الخاطب عن خطبته، وعادت المخطوبة إلى بيتها تحمل إثمها في أحشائها، وتحمل أو من أوزار الخزي ما ينوب بشرفها وشرف أسرتها، وكانت وصمة عار أبدي لا يمحى أثرها من الجميع. طبعا يعني الكلام ده الشيخ رحمه الله بيوضح الجزئية اللي الأهم. لا، ده مجرد بس وعد. طبعا الخطبة مجرد وعد بالزواج، لكن بتعرف المخطوبين على بعض. التعرف ده يعني عايز بس أقول نظرة سريعة. التعرف ده معناه إن كل واحد يشوف هل التاني ده متوافق معاه ولا لا. أنا قرأت مقال على النت من 3-4 أيام. بيتكلم كده عنوان المقال في مدونة مدونات: الزواج اتحاد أم شراكة؟ الزواج اتحاد أم شراكة؟ الأخ اللي كاتب المقال يعني جزاه الله خيرا بذل مجهود كبير جدا في توضيح سلبيات كده في المجتمع، لكن هو متأثر بفكرة معينة. طبعا الشراكة الشركة، عارفين احنا الشركة، الشركة معروفة ان اثنين شركين بيتفقوا على امور معينة وبيتفقوا على ان هم يصير حياتهم بشكل الفلاني، وبكل ناس بكل شركين متوافقين مع بعض، مش شرط يكونوا متشابهين ان هم شكل بعض، ان يعني كل حاجة زي بعض، لا، يكونوا متوافقين ان كل واحد متوافق مع الثاني عشان ما يختلفوش، ان يكون كل الشركة ماشية بشكل منطبق. دي حاجة. طيب الاتحاد بيقصد بيه ايه بقى؟ بيقصد بيه معنى تاني خالص، ان كل اثنين كان بالظبط في يعني كان الاثنين حاجه واحده، مفيش وجهات نظر تختلف. يعني معنى الكلام ان كل حياتهم شيء واحد. وقال طبعا يعني من الصعب او المستحيل يحصل في مجتمعاتنا الشرقيه المتخلفه. ليه يا طبعا انا ما قدرتش اجيب المقال بعد كده، لان انا عارف ان انا بقرا كلام المخالفين كتير قوي وممكن استحمله النهايه، بس صاحبنا لا استفزني زي على طول. ليه يا سيدي؟ قال لا، احنا ما عندناش بقى ايه زي الغرب كده، البنت بتاعه الراجل يموت كام سنه كده ويعيشوا مع بعض، والحته المعرفه من جهه كذا والتك على كذا دي قوي من جهه كذا، دي هي دي من اسباب المشاكل اللي بتحصل في الحياه الزوجيه. وان لو عرفت قدراته بقى وعجبت بيه وهو عارف بقى مدى قدرتها وكذا وكذا، واحنا زي ما احنا شفنا جان بول سارتر وغيره من الفلاسفه اللي هم ده راجل فرنسي، راجل فرنسي كافر وملحد كمان، يعني حتى كافر ملحد، يعني كان قد ايه عايش مع مراته اللي هي مش مراته من الاول يعني، ولكل واحد منهما كما عبر صاحب المقال، ولكل واحد منهما حريه التدخل الجنسي بين من يراها تعجبه او يراها او تراها تعجبها وهكذا. فلما طبعا لف وضرب وحد وشعرهم شافوا هما الاثنين واخدين بالهم، وقالوا بقى ايه، ما عادش في صحه اللف بقى خلاص من كده. فكده يحصل اتحاد بقى من وجهه نظره. طبعا انا ما قدرتش اجيب المقال هو ينصح بايه لينا احنا في الاخر، لانه هينصحنا في الاخر بعد ما المسلمين في الغرب بيعمل ايه والكلام ده كله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا هم عندهم حياتهم، هينصحنا بقى. انا كنت خلاص بقى جبت بقى اخر بقى رحت ليه؟ لان صراحه اصحاب الفكر الدنيء ده دول اقصى ده في سوق الحياه. على فكره المهم مش ان انت تعرفي ان الزوج ده يعني معذره مدى الفحوله عنده قد ايه وان الزوجه دي مدى مش عارف ايه عندها قد ايه. لا لا لا لا لا مش كده خالص. الموضوع موضوع تفاهم. تفاهم عارفين ايه تفاهم؟ وانا عيان من كام يوم كان عندي سخونيه عاليه قوي فاثناء السخونيه افتكرتكم افتكرت المحاضره دي. فافتكرت المحاضره دي افتكرت شيء وتخيلت شيء يعني. فلو ان مثلا افترضنا شعبان وكوثر اي اثنين يعني الكلام كله من وحي الخيال بس عشان اقرب لكم الصوره اللي انا عايز اقول عليها موضوع الترابط ازاي. سوسن كل حياتها في الطبيخ. الملوخيه بتطلع ازاي ومش عارف ايه الفني عامل ايه والكوسه اللي انا بتحكيها بتطلع ايه هو عارف كده يعني. دي حياتها وشعبولة ده لعب كل حياته في الكوره ماشي. نفترض كده طبعا شعبان افندي اللي يتكلم معانا لازم يجيب سير ماتش الاهلي اللي كان مع الاتحاد ولا مش عارف الاتحاد كان بيلعب على الزمالك. المهم بغض النظر عن موضوعنا مش موضوعنا ويقول بقى وزيدان عمل وما اعرفش ايه في الفريق القومي وما اعرفش مين والواد محمد طلعت ده والواد عفوته ما اعرفش كذا. هي طبعا حاسه ان المجال مش مجالها فتفضل تكتب السنين ما خلص تيجي تبدا في الاخر بقى الاتحاد الاعلى فتقول له تعرف بقى كان في حته ملوخيه بتلعب بقى فاهمينك كانت فشه بتاعتها كده. المهم هو يحس بالياس ويحس بالياس لحد ما توسع بحث نواه الالم وشعبان راح للحمادين قال له اعمل ايه مع الانسان. خليكم ده اللي جاي طبعا عاده انا بضرب مثال خيالي لكن اللي بيطلع على ده هو بيدور ازاي انه يتقالف معاه ويدور ازاي انه يتقالف معاه دلوقتي ما يبصوش لبعد كده لا دلوقتي. فاللي بيحصل ايه؟ ان واحده قال له ايه؟ يا انا انت داخل لها مره واحده تقول لها الزيدان وما اعرفش ايه بطلها واحده واحده. ما هو نفس الفئه بس الحوار مش كله تواريخ عرضيه وكده واحده واحده ف والثانيه نواه قالت لها ايه؟ قالت لها لا انت برضه حاولي تحجبيه في الحاجه في الكابتن. فهو عارف ازاي جاب الجول بتاع افريقيا ده جاب الجول ازاي؟ كانوا في الملقيه زي ما يقعدوا بجد؟ فالمهم استطاع ان هم يديروا الحوار. في فرق بين اداره الحوار وفرق بين ان انا في تفاهم بينا في تفاهم في تناقض من فكرنا ماشي. فاستطاعوا ما يديروا الحوار فسوسن بدا يتكلم احنا قلنا اسمه ايه؟ شعبان عن زيدان لما جاب كان واكل باميه من مامته بقى في بورسعيد بالجمبري يعني في بس الجمبري معاه مامته بس يلا مش مشكله اي حاجه واخد بالك. وهو بدا بقى يبقى صاله واحده واحده ماشي لحد ما تفهم. ده اللي بيحصل مع اغلب الناس. سيبكم من التمرين ده الحقيقه اللي بيحصل كده ان كل واحد بيدور ازاي يمشي الحوار مع التاني ازاي يوصلوا ان الحوار خد المشي الاخر. لا المهم انتوا متفاهمين اهدافكم اراء او بيقول بعض ولا بين بعض يعني كل واحد له حياته الخاصه وبيتكلم مع الثاني فيما يخصه وبيحاول يمشي مع ده. لا لا ما ينفعش ما ينفعش عارفين ليه؟ هيحصل التخدير الطبيعي. بسميه التخدير الطبيعي بيكون عن طريق حاجتين. التخدير الطبيعي عن طريق الشهوه ان في شهوه داخليه عند الطرفين واخدين بالكم وعن طريق ان انا بغفل نفسي اقول ايه؟ لا ما هو اصل علشان هي فيها صفات كذا وكذا وكذا يبقى انا لازم اكمل معاها. ممكن صفات كذا وكذا وكذا بس ما تلزمنيش. او ان واحد يقول ايه؟ اصل خطبت فهيبقى دي خصومه حصلت عليا ما ينفعش تراجع كده يعني. فيفضلوا ماشيين بعد ما اتجوزوا خلاص. ليه؟ عامل الشهوه بعد الزواج بيبقى شيء عادي طبيعي حاجه حياه حياه عاديه. مش هو يعني نص بالعين البنات اللي قبل الزواج والشباب بالذات فاكرين. لا مش نص بالعين حاجه عاديه امر الامور حياه عاديه جدا ماشي. والتهيئات النفسيه اللي كانت قبل كده بقت مش مطلقه دلوقتي. ليه؟ اصل قبل كده انا كنت كل الموضوع ده عايز اوصل لهنا وصلت لهنا خلاص. فيصبح ايه؟ هي بتيجي تتكلم معاه لا بص بقول لك ايه؟ الموضوع كده كده هيبتدي خالص نهائي ما عادش في كلام تاني. ما تخش الصوره بتاعتي عليها كده قبل كده يا واخد بالكم ها؟ تاخد بالك عليها كده هو كده من هنا رايح وطالع في البيت ده. كده يعني من هنا ورايح انا اللي مش عارف ايه من هنا ورايح انا كده فاذا دي قضيه خطيره التفاهم بين الزوجين او بين المخطوبين عشان يكونوا زوجين التفاهم ده مش مكتوب عندك في الورقه مش مكتوب عندك في الورقه وكل سنه بنقوله خلي بالك ومش مكتوب في الورقه برضه اللي التفاهم ده امر يوضع له مقاييس المقاييس ما بيحطهاش الشرع وما بيحطهاش المجتمع عارفين مين اللي بيحطها يا جماعه الانسان نفسه الانسان نفسه هل فعلا الانسانه دي صالحه وجميله واهلها ناس طيبين لكن تتوقف معايا تقدر تكمل معايا رسالتي الانسان ده كويس وابن حلال وشاب طيب وكريم لكن هل يقدر فعلا ان هو يمشي معايا رسالتي يقدر يتفاهم معايا نقدر نعيش حياه كريمه نقدر نطلع ذريه تكون افضل من الناس الجيل اللي طلع قبل كده والاجيال طلعت قبل كده عشان يحرروا بيت المقدس بيت المقدس النهارده تعتدي عليه اليهود حد عارف حد سمع دخلوا الساعه 8 صباحا وخرجوا الساعه 10 صباحا وبعد كده رجعوا تاني وبيضربوا الناس ومنهم نساء ومنهم للاسف المسلمين في غايه بناء اسره مسلمه النهارده امر مهم جدا بناء أسرة مسلمة أمر مهم جدا وبناء جيل صالح أمر مهم جدا وده ما يكونش أبدا إلا بالتوافق بين زوجين وهدفهم يكون واحد هدفهم يكون واحد حتى لو اختلفت الأساليب حتى لو اختلفت الأساليب خلاص؟ طيب هل على الخطوة المطلوبة إلزام بإتمام عقد الزواج؟ مجرد الخطبة مجرد وعد للزواج رأي الجمهور أنه يعني يروا ان هو مش ملزم يعني ايش ملزم يعني لو انا شايف ان انا ارجع في وقت ارجع لكن ايام مالك قال وجوب الوفاء بالوعد على خلاف راي الجمهور وعلى هذا يعني يكون راي ايام مالك مخالف لكن احنا بنقول يعني الراي المالكيه لا تغير الزواج او تغير الخطبه يكون الامر كده لكن في الخطبه لا لان الخطبه مقدمه لعقد عمري يدوم الضرر فيه فلو تحققت الضرر في البدايه يبقى ايه او تبين لنا الضرر ازاي يبقى كل الطرفين الاحتياط في النظر وايه والرجوع اذا لزم الامر وعدم اكراه واحد من الطرفين على اتمام عقد الزواج ولكن يحرم ان يرجع في الخطبه لان في واحد ايه دفع اكثر والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه طيب ايه اثر فسد الخطبه والعدول عنها؟ لو كان لسوء سلوك وشراسه الصداع والكلام ده كله بيكون امر مطلوب شرعا. يعني اذا كان في تبين عيوب بقى في الشخص ده لا يبقى ده امر مطلوب شرعا. حرصا على سلامه الحياه الزوجيه من عامه الاخلاق السليمه. اما الناحيه الثانيه قلنا اللي هو الاغلى ثمنا ذات اللبن. طب يترتب على اتفاق عقد الزواج ايه بقى؟ اول حاجه المهر بالشركه. الثابت في اجماع الفقهاء ان المهر لا يلزم بمقتضى العقد الا بمقتضى العقد الا بمقتضى العقد فلو واحد دفع مهر اثناء الخطبه يجب ان ترد ايه؟ اليه لان الخطبه مش عقد طيب بالنسبه للشبكه الشبكه اعتبرها العلماء حديثا جزء من المهر والراي ده راي جديد ليه رأي جديد؟ طبعا الشبكة كانت في زمن الفقهاء القدامى ما كانش حاجة اسمها شبكة، كانت حاجة اسمها هدايا. لكن العلماء اتكلموا عن الشبكة تحديدا خاصة يعني خاصة ليه؟ قالوا إن العرف السائر الآن بيعتبر الشبكة كأنها مهر، بيقعدوا ويتفقوا يقولوا والله هتدفع شبكة كام؟ صح ينفع ما يوصلش؟ ما يوصلش؟ نايمين ولا صاحيين؟ مش انا هديكم شويه لحد ما تشبعكم ان شاء الله ايه ده يا واد شويه بس مشكله المايك ده ما ينفعش ما اتحرك طلع كل ده هذا سؤال وشاطر رد عليه انا ما فيش والله ما حتى مش عارف الواحد بيشوف ايه ده مين خالص اذا راى المخطوبه في الخاطر شيء ما عادش شيء لكن الشيء ده لا يروح هي نفسيا. اذا رجع على الطب الاسد لا تأثم. طيب لما ترجع للطب